النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لن ننثني، لن ندحر، لن ننتهي، لن ندبر، لن ننثني، لن ندحر، لن ننتهي، لن ندبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 12 من جمادى الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: 20 هالك من الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة قرب مطار العريش، تدمير آليتين للجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في منطقة بحيرة تشاد، وهجوم على ثكنة لجيش النيجر المرتد في منطقة ديفا. البداية من ولاية سيناء: 20 هالكا من الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة قرب مطار العريش. بعد التوكل على الله تعالى، هاجم جنود الخلافة موقعا للجيش المصري المرتد جنوب حي الصفا بالقرب من مطار العريش، واشتبكوا مع عناصره بمختلف أنواع الأسلحة، فمكنهم الله من قتل 20 مرتدا، فيما لاذ الباقون منهم بالفرار. وسيطر المجاهدون على الموقع بالكامل قبل أن يعودوا إلى مواقعهم حاملين ما رزقهم الله من الغنائم، ولله الحمد على توفيقه. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقيا: تدمير آليتين للجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في منطقة بحيرة تشاد، وهجوم على ثكنة لجيش النيجر المرتد في منطقة ديفا. بعد التوكل على الله تعالى، كمن جنود الخلافة لآليتين للجيش النيجيري المرتد في بلدة مالمفتور في منطقة بحيرة تشاد، ما أدى لتدميرهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما. كما هاجم المجاهدون أول أمس ثكنة لجيش النيجر المرتد في بلدة اشتيماري في منطقة ديفا، ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخرين واغتنام 7 آليات، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية الشام: من الخير بفضل الله ومنه، تم استهداف آلية للبيككيه المرتدين بنيران جنود الخلافة في بلدة ذيبان، ما أدى لهلاك 3 عناصر، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 20 هالكا من الجيش المصري المرتد بهجوم لجنود الخلافة قرب مطار العريش، تدمير آليتين للجيش النيجيري المرتد بكمين لجنود الخلافة في منطقة بحيرة تشاد، وهجوم على ثكنة لجيش النيجر المرتد في منطقة ديفا. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن ننثني، لن ندحر، لن ننتهي، لن ندبر، لن ننثني، لن ندحر، لن ننتهي، لن ندبر.